من اللي سمع من المجلس؟ انت كاتبني، انت كاتب عندك الاسماء وانا كاتب عندي الاسماء، وده كاتب الاسماء وده كاتب الاسماء، وده 100 واحد كاتبين، اللي حضر المجلس ده 100. طب انا ضعت من الجزء تالت، المطر نزل عليه حور، اروح بقى اشوف من اللي سمع مني معايا في المجلس هذا، فحصل اسمي موجود معاهم. شوف ازاي سموها الطبار، ممكن الحضور على الحديث ازاي بدقه متناهيه. ولذلك المستشرقون يقولون فليظهر المسلمون بعلوم حديثهم، لانها دقيقه جدا ليس فيها شيء انخرم او انفلت. قال وينبغي المبادره الى اسماع الولدان. وانت عندكم سفيان ابن عيينه والثوري ووكيع، هنا هم صغار كده بيروحوا يجلسوا المجالس، بتصلوا علماء ازاي؟ نعم صلى عليهم، سمعوا صلاه، صلاه يصلح ابناء وابناء المسلمين. قالوا ينبغي المبادره الى اسماع الولدان الحديث النبوي، والعاده المضطربه في اهل هذه الاعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سمعا. واستأنسوا بذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقر مجها أي حمر، وضبط حجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعي من باب مداعبة الأحفاد، كما كان يدعي به أخا أنس يقول يا أبا عمير ما فعل المغير، واستخرج العلماء منها 100 فائدة وفائدة موجودة سردها ابن حجر رحمه الله في كتاب الأدب من صحيح البخاري في شرح هذا الحديث، يا أبا عمير ما فعل المغير. قال واستأنسوا بذلك من حديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين، ويتألف في قلب هذا الغلام. ما أنقص ذلك من منزلة النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام من دلو في دارهم، وهو وأيضا فيها تبرك، تبرك بمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام فيها بركة. رواه البخاري فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، وفي رواية هو ابن 4 سنين، وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز. عندكم ماذا يا شيخ؟ هو الرجل اسم اسمه الضبط أيوة. طيب قال وفي رواية ابن 4 سنين وضبطه بعض العمال بسن التأمين، وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، يزيد بن هارون يا الحمار إمام، وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة. طب بعد 20 سنة مدتها يتزوج ويكون عنده أولاد ومساكن، ممكن يتزوج 2 ولا 3، إيش رأيك حاجة ينتظر؟ طيب البعض اذا هنخليه بدري، نوديه بدري مجالس الحديث والعلم. وقال بعض 10، وقال اخرون 30، والمضار شوف اسمعوا في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقله كتب له سماع، كما غلق ذكر عن الامام احمد متى صح سماع الصبي، قال اذا عقل. قال الشيخ ابو عمرو، من ابو عمرو؟ ابن صلاح. وبلغنا عن ابراهيم بن سعيد الجوهري وان هذا احد الحفاظ الكبار، انه قال رايت صبيا ابن 4 سنين قد حمل الى المأمون يعمل ايه؟ قال قد قرأ القرآن ونظر في الله، غير انه كان اذا جعل هي القصه دي فيها كلام، معناها فيها كلام ضعيف، لكن لا مانع ممكن ابن 4 سنين يميز وهو يحفظ القرآن، هذا الشيء موجود، مسألة النظر في الرأي أمر مستبعد شوية، لأن النظر في الرأي كبيرة جدا يعني عظيم باب عام، أصلا ينظر في الرأي يعني هيرجح من الأقوال، هو أنا عايز واحد فقيه وعارف الأصول وما إلى ذلك، غير أنه إذا كان أنه كان إذا جاع القصة دي تمام. وأنواع تحقق الحديث كم؟ موعدنا معك إن شاء الله الحصة المقبلة إن شاء الله في نفس المكان في نفس اليوم. بإذن الله عز وجل إلى كل أحياء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد عبد الله.